أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبتر ما تربي محمد بارك الله فيك يا حج البيت. لا اله الا الله. Yeah. وَمَا أَنْتَ بِوَالِدَيْنِ الباب. Amen. there. Oh! صلاة وزكاة ما دمت حيا

الله يا استاذ. يا رب العالمين نستعينك ونستغفرك ونستلهمك الصواب في القول والعمل والإخلاص في القول والعمل، ونستهديك ونسألك التوفيق والرشاد والسداد في القول والعمل يا رب. فأنت صاحب النعم التي لا تحصى، وصاحب الفضل الذي غمر عبادك جميعا، فلك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على نبيك الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، هذا الحفل العظيم الكريم الجليل يتحدث كثيرا هذا الحفل الكريم العظيم، وكيف لا يكون عظيما وكلمات الله تشيع في الجو في جنبات الوادي من القارئ العظيم الشيخ عبد بارك الله فيه. هذا الحفل العظيم قدمه صاحبه سيد أمين شكرا لله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه، لأنه أنعم عليه بنعمة عظيمة وهي بناء داره الواسع الفسيح. جعله الله دارا مباركا كريما فيه الخيرات وفيه الأرزاق الحسنة الطيبة، كما أننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الأولاد الصالحين النافعين. هذه النعمة العظيمة يشكرها صاحبها بأن يقدم هذه الليلة الكريمة يتلى فيها كتاب الله ويطعم فيها الطعام، وهذا خير عمل يتقدم به الإنسان شكرا لربه على ما أنعم عليه. ويا ليت من أنعم الله عليه بنعمة أن يتقدم بشكرها، فهو واجب على الإنسان إذا أنعم الله بنعمة أيا كانت هذه النعمة أن يتقدم بالشكر فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكلما كانت النعمة أعظم كان الشكر أجزل، وهذا كله راجع إلى صاحبه، لئن شكرتم لأزيدنكم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى غير محتاج إلى شكرنا ولا إلى أعمالنا الصالحة، إنما نحن الفقراء المحتاجون لكل سالك. ولهذا يقول: ورضي منا بالقليل، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أكل العبد الأكلة أو شرب الشربة، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يقول الحمد لله. السلام يا رب، بارك الله فيك، بارك الله يا وهذه سنة حميدة، أن يتقدم المنعم عليه بشكر النعمة لحفله يتلى فيه كتاب الله، أو بإطعام طعام للناس جميعا الذين يعرفهم. ليس هذا بدعة، بل كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كعب ابن مالك أحد الثلاثة الذين لم يذهبوا في غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء من الغزوة أمر الناس أن يجتنبوهم ويهجروهم عقوبة لهم، فهجروهم 50 ليلة حتى ضاقت بهم الأرض وضاقت بهم أنفسهم. ثم نزلت توبتهم في كتاب الله: لقد تاب الله على الثلاثة الذين هلكوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب، إن الله هو التواب الرحيم. فذهب رجل يبشر كعب بن مالك في منزله، فما وسعه إلا أن خلع حلته التي عليها وقال: خذ هذه بشرى لك، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا، وقال له: يا رسول الله، هذه التوبة هل هي منك أم من الله تبارك وتعالى؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هي من الله. فقال: وأنا شكرا لله أنخلع من مالي كله صدقة للفقراء. الله أكبر، الله يبارك فيك. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، الثلث كاف، وأمسك ثلثي مالك. وكذلك الولائم التي نص عليها الدين، ولائم الزواج من هذا النوع، لأن اللي ربنا بينهم عليه بزوجة أمر الدين إنه لم وليمة. كذلك العفة عن المولود اللي نسيته الناس، ما حدش عامل بيه شرعا، يستحب لكل مولود أن يعق عنه يوم السابع بذبيحة كذبيحة الضحية، ما حدش يعمل فيه ولا حدش يفكر فيه. كذلك هو هذا شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. فلو تأسى الناس المنعم عليهم بنعمة، لو تأسى الناس بهذا وتصدقوا أو قرأوا القرآن أو جمعوا إخوانهم في حفل شكرا لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون حسنا ويكون بالغ القيمة وله وزن عند الله تبارك وتعالى. الذي يزيد هذه الليلة بركة وخيرا، اللي يزيدها أنها صادفت في الأيام العشرة التي هي من ذي الحجة، الأيام التي جعلها الله للحجاج يطوفون ويلبون ويقفون بعرفات وتتنزل عليهم الرحمات ويسجرهم الله من فضله ويشملهم بمغفرته ويكفر عنهم سيئاتهم. فهذه الأيام من فضل الله علينا على عباده. أي طيب الحجاج قدروا يروحوا هنالك ويرفعوا أيديهم إلى الله عند بيته ويطلبون ما يطلبون ويغفر لهم ويعطيهم ما شاءوا من طلباتهم. لكن اللي ما قدرينش يروحوا ظروفهم لم تهيئ لهم الذهاب إلى بيت الله الحرام ولا إلى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام. يحرم ربنا كريم واسع عظيم لا عبادي برضو اللي ما قدروش يروحوا ستنالهم رحمتي في هذه الأيام الكريمة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يقول الله جل جلاله والفجر وليال عشر اللي هي العشر الطول من ذي الحجة اللي احنا فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام ما أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشرة أيام من ذي الحجة. فمطلوب من الإنسان مطلوب من المسلم خذوا بالكم مطلوب من المسلم إنه يزرع في هذه الأيام الأعمال الصالحة يقرأ القرآن لا يعرفش يقرأ يقول لا إله إلا الله يقول هل يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله يستغفر الله يتكتر من ذكر الله في حصر المصيف ويجتهد يصلي يصلي له كم ركعة في الليل إذا قدر ما كان شيء عنده عمل يعني يقدر يصوم في هذه الأيام وخصوصا يوم عرفة كمان الصيام فيه عظيم جدا يغفر به الله السنة الماضية واخدين بالكم. فهذه الأيام يهو لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهيتها فرصة بتجتهدوا في أيام زرعت له زرع الفول القمح يتيسر وفي فين الأيام اللي تنفع واللي ما تنفعش وتجتهدوا بأسنانكم وإيديكم ورجليكم وتفكيركم كله بتتخيروا الأيام اللي فيها يكون الزرع لازم الزرع يكون كويس علشان المحصول يكون أحسن وأجزل. هذه الأيام فيها زرع الآخرة فيها بذر الآخرة يا هو قلت أقول للغريبة ليه أنتوا فاكرين يعني طب اللي تزرع دلوقتي يعني حد يقدر يقول لي أنا ضامن إني آكل من اللي زرعته في واحد يقدر يقول كلام فيلا لكن إذا زرعت في هذه الأيام وأمثالها زرعا فإنك ستجده يوم القيامة زادا وزاد يعني إيه؟ تلقى نور وتلقى حرير تلبسه وتلقى ذهب تتحلى به وتلقى جناين فيها من كل فاكهة تحبها وتشتريها وتلقى فيها أنهار من ماء غير آسف ومن عسل